وليبيا، وإن شاء الله يصلح الحال. نعم بإذن الله. هذا كتاب سماها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور هيثم ابن فهد الرومي فقه تاريخ الفقه. فقه تاريخ الفقه. اشرح لنا هذه العبارة. اشرح العبارة. طبعا مسألة تاريخ الفقه، التدوين في مسألة المسير التاريخي للفقه، كيف دون، كيف كيف المراحل اللي مرت به، الذي صار يسمى فيما بعد لما ألف لما ألف فيه مؤخرا اللي يسمى تاريخ التشريع الإسلامي ونحو ذلك. هذا صار طبعا الكتابة فيه ما كانت من قديم معروفة، كتب فيه مؤخرا لما ظهرت الجامعات والكليات واحتج لهذا. المراد منه ما هو؟ بيان الأدوار والأطوار التاريخية التي مر بها الفقه، هو هذا تاريخ الفقه إنه دون. طبعا الكتب في هذا الباب عند المتأخرين كثيرة، وإن كان صراحة في الحقيقة ليس كلها فيها جدة وعمق، الحقيقة ترى ينقل بعضهم من بعض، قل من تجد فيه زوايا مبدعة، قل. يعني كتاب مثلا من أوائل الكتب اللي خرجت كتاب محمد الخضري حكمة التشريع أو تاريخ التشريع، هو من أوائل هو والحجوي في الفكر السامي، ترى من جاء بعدهم عال عليهم، إلا أن بعضهم عنده إضافات في أبواب معينة زوايا، ولا ترى ينقلوا من بعض. هذا الباب بالذات نحتاج فيه إلى إبداع وتجديد ونوع من إثراء المادة، مع أن المادة اللي هو متفرقاتها ترى، لأن مشكلتها عارف مشكلتها تفرق المادة وبثها في العلوم. ولهذا أخونا الحبيب الشيخ هيثم الروبي لأجل أنه رجل طلعة بحاثة بمعنى الكلمة، قام وكتب في مقدمات من أراد أن يكتب في تاريخ الفقه لابد أن يعرف هذه المقدمات، يعني استمداد هذا التاريخ من أين يأتي، ثمراته ما هي ونحو ذلك. طبعا هو كتب العنوان كامل حتى يعرف المشاهدون، فقه وتاريخ الفقه قراءة في كتب علم تاريخ الفقه والتشريع والمداخل الفقهية، إنه هذه كلها مسميات ثلاثة، حكمة تاريخ التشريع وتاريخ الفقه والمداخل الفقهية، المراد بها بيان أدوار الفقه التي مرت بها. والحقيقة أخونا الشيخ وفقه الله من أمتع ما تقرأ في هذا الموضوع كمدخل لهذا الباب التاريخ مثل هذا الكتاب، وأنا أنصح بقراءته لطلبة العلم قبل القراءة في مداخل الفقه وفقه الله.